الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعيذنا من الضلال. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نبتدئ القراءة في كتاب الصيام من بلوغ المرام. ولما كان ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب يعد جامعا لأصول الأحاديث التي يحتاجها المسلم لمعرفة أحكام الصيام، فإننا سنعرج عليها إن شاء الله تعالى على وجه الإجمال، لن ندخل في التفاصيل لأن كل منها يندرج تحته مسائل كثر، فلو وقفنا مع كل حديث وما يندرج تحته من المسائل قد يطول بنا المقام ولا نستطيع أن نستوعب أحاديث الباب. المقصود هو المرور على هذه الأحاديث التي تمثل أصول أحكام الصيام مع التعريف بما في هذه الأحاديث من أهم المسائل وأبرزها. فنسأل الله تعالى التسديد والإعانة، كما أنه إن شاء الله تعالى سنقسم أحاديث الكتاب إلى درسين، درس الليلة ودرس ليلة غد، وبعدهما أعتذر منكم لأنه عند ارتباط في جهة أخرى، فنقسم أحاديث الباب على قسمين. الليلة إن شاء الله تعالى سنقرأ نصف أحاديث كتاب الصيام، وفي لقاء غد في درس الليلة القادمة نستكمل الأحاديث إن شاء الله تعالى. وأحببت أن أعلمكم حتى تكونوا على بينة بما سنقرأه وكيف سنمر عليه. كتاب الصيام لا يخلو كتاب من كتب الأحاديث ودواوين السنة من التطرق إلى هذا الكتاب لبيان أحكامه وذكر الأدلة التي ترجع إليها مسائله. والصيام في اللغة الإمساك مطلقا، وأما في الاصطلاح فتنوعت كلمات العلماء رحمهم الله في تعريفه، وأقرب ما يقال في تعريف الصيام إنه التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا المعنى الجامع والقول الذي ينتظم التعريفات التي ذكرها العلماء للصوم، التعبد لله عز وجل، وهذا يذكره فقهاء الحنفية، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، وهذا على وجه الإجمال. وبعض الفقهاء يقول إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، ولكن ذكر المفطرات يكفي عن ذكر الخصوص، فيقال التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويتبين من هذا أن حقيقة الصيام تقوم على شيئين: الشيء الأول التعبد وهو النية، والتعبد لا بد له من نية. الشيء الأول، القسم الأول، النية، فلا بد لكل عمل من نية، إنما الأعمال بالنيات، هذه الحقيقة الأولى. والحقيقة الثانية التي يقوم عليها الصوم هو الإمساك عن المفطرات، هاتان حقيقتان متى ما اجتمعتا وجد الصيام، ومتى ما غابتا أو غاب أحدهما غاب الصيام. الصيام لا يقوم إلا على أمرين: النية والإمساك، النية عمل قلبي والإمساك امتناع وكف وهو فعل، فالامتناع يسمى فعلا وإن كان فعلا سلبيا لأنه حبس النفس عن ما منع منه في صيامه، ومعلوم أن الصبر عمل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو عمل يجزى عليه الإنسان. فالفعل يطلق على الإيجاد كما يطلق على الامتناع، فلا يقال أين الفعل في الصوم، الفعل في الصوم الامتناع، منع النفس حبسها عما تشتهي من المفطرات. إذن الصوم يقوم على هاتين الحقيقتين، النية والإمساك، فلا بد من اجتماعهما لوجود الصيام الشرعي. فلو أمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير نية لم يكن صوما شرعيا، ولو نوى الإمساك لكنه لم يفعله، بمعنى أنه لم يمسك عن المفطرات، لم يكن صياما شرعيا. فحقيقة الصيام الشرعية تقوم على هذين الأمرين، على النية التي محلها القلب، وعلى الإمساك الذي هو الفعل الامتناع عن المفطرات. الصوم من حيث مرتبته لا نحتاج إلى الإطالة في هذا، هو ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وقد تأخر فرضه إلى المدينة ففرض في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات بالإجماع لا خلاف، أنه صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة الثانية، وكان مبدأ ذلك في السنة الثانية من الهجرة. هل فرض الصيام قبل ذلك؟ الجواب للعلماء في ذلك قولان، فذهب طائفة إلى أنه قد فرض قبل ذلك على الأمة، وقيل إنه لم يفرض، وكان أول فرض الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهل الصيام فرض متدرجا؟ نعم، هو تدرجه من حيث الإلزام به، فقد فرض أولا على وجه التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، فكان الصيام خياريا، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ترك الصوم وأطعم عنه، مع الإشارة إلى خيرية الصيام، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، لكن كان خيارا. ثم جاء الإلزام به في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا فرض الصيام ولزم ولم يكن خيار، إنما هو فرض على كل من شهد الشهر من المستطيعين. هذه ما يتعلق بالتدرج في فرض الصيام. هناك من يذكر أن الصوم كان على نحو من الصفة غير القائمة، حيث كان الرجل يصوم ثم يفطر، فإذا نام أمسك من نومه، ثم نسخ هذا بقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن هذا لا يتعلق بالفرضية، هذا في صفة العمل وليس في فرضيته، إنما تدرج الفرضية على نحوين، تخيير ثم الإلزام. أما فضل الصيام، ففضل الصيام ورد فيه أحاديث كثيرة، يكفي في فضله وعلو منزلته أن أجره جاز قانون التقدير والحساب، فالحسنة بعشر أمثالها على 700 ضعف إلا الصوم فإن جزاءه خارج عن هذا التقدير. جاء في الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الصوم لكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، معنى كل عمل ابن آدم له، يعني قد بين له فيه الأجر والثواب، وإلا العمل كله لله، إلا الصوم فإنه لي، يعني جزاؤه، يعني جزاءه وأجره وثوابه وما عد لأهله، فإنه لي. والبيان في قوله وأنا أجزي به في قدر الجزاء وليس في أصله، وإلا فالجزاء كله من الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الشاهد أن ثواب الصوم جاز قانون التقدير والحساب، فليس هو جار على الحسنة بعشر أمثالها، بل هو مندرج في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب من غير عد، وهذا فضل الله، سأل الله أن يبلغنا وإياكم فضله. هذا ما يتعلق بمقدمة مختصرة حول الصوم ومسائله الأساس. المصنف طوى الحديث عن هذا كله لأنه يهتم بمسائل الأحكام، فبلوغ المرام في أحاديث الأحكام، وهذا كله في الفضل والمقدمات ليس لها ارتباط كبير في الحكم في الأحكام، وإنما يتكلم عنها الشراح غالبا. أجملناها في هذه النقاط، نشرع في ذكر ما في التعليق على ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث. سم الله. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم إنا نسألك علما وعملا يقربنا إليك. قال المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت الحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله في أول حديث ساقه في كتاب الصيام ما نقله عن أبي هريرة، وقد ذكر المصنف تخريجه فقال متفق عليه، وهو فيهما من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان. هذا الحديث موضوعه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا موضوع الحديث. فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان أي لا تسبقوه، وقول لا تقدموا رمضان أي لا تقدموا صيامه الذي فرضه الله تعالى عليكم، فرمضان هو شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فقول لا تقدموا رمضان أي لا تقدموا صومه، لا تسبقوا صومه بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يومين، فنهى عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين. والعلة في ذلك اختلف أهل العلم في تعيينها، فقيل إن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأجل ألا يختلط الفرض بالنفل، فإذا تقدم رمضان بيوم أو يومين اختلط الفرض بالنفل، وفي هذا نظر لأنه أذن بالتقدم لمن كان له عادة، حيث قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وقيل في علة النهي إن النهي سببه أن يقدم الإنسان على الشهر نشيطا، فإذا صام قبله وصل إليه فاترا وضعفت همته. وقيل في العلة النهي عن الاحتياط لرمضان، أن علة النهي هو منع الاحتياط لرمضان، حيث إن الاحتياط يفضي إلى زيادة العبادة، وهذا قد يكون أقرب الأوجه في بيان العلة. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومنطوقه أنه ينهى عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان، ومفهومه أنه يجوز صيام ما قبل يومين من رمضان. وعندما يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، المنهي عنه هو صيام اليوم 29 واليوم 30، لأن الأصل تمام الشهر، فلو كان الشهر 29 فإنه لا ينهى عن صيام يوم 28 لأنه لا يدخل في النهي، إنما النهي هو عن صيام يوم 30 ويوم 29. لقائل أن يقول لماذا لا يكون أيضا يوم 28 بناء على أن الشهر قد يقصر فيكون 29، فيكون يومان قبله هما يوم 29 ويوم 30. نقول الأصل تمام الشهر، وإذا كان الأصل تمام الشهر فيبنى القول عليه، فيكون قبل رمضان بيوم أو يومين هو يوم 29 ويوم 30، فيجوز صيام يوم 28. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما، هذا استثناء، إلا رجل، والمقصود شخص، وإنما ذكر الرجل بناء على أن الغالب في الأحكام الخطاب فيها للرجال، والنساء يتبعنا، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. إلا رجل، أي إلا أن يوجد رجل يصوم أياما اعتاد صيامها، وإذا قال إلا أن يكون إلا رجل يصوم، كان يصوم صوما، أي جرت عادته وألف أن يصوم صوما، فهنا قال فليصمه. هذه اللام هنا للأمر، والأمر في مثل هذا السياق يفيد الإباحة أو يفيد عود الحكم إلى ما قبل المنع، قبل ورود المنع، لأن النهي بعد ورود لأن الأمر بعد ورود النهي يرجع الحكم إلى سابق عهده قبل ورود النهي. وقال بعضهم بل هذا يفيد الإباحة، والصواب أنه يعيده إلى ما كان عليه قبل النهي، لأن الأمر هنا هو لإزالة توهم المنع وليس للإباحة، ليس للإباحة على وجه التعيين. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الأمر بالاصطياد هنا على وجه الوجوب؟ الجواب لا، لأنه جاء بعد نهي فيفيد عود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. قد يكون واجبا عندما يكون الإنسان لا مصدر له للرزق إلا هذا، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، فالأمر بعد النهي يعود به الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل ورود النهي. وأما قول من يقول إنه للإباحة، المقصود به ارتفاع سبب المنع، فقوله فليصمه هذا ليس على وجه الإيجاب إنما على وجه الإذن. ثم ما حكم الصوم؟ قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على حسب ما تكون عليه الحال بالنسبة لذلك الصوم. فلو أن إنسانا نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما على سبيل المثال، ووافق هذا قبل رمضان بيوم أو يومين، فإنه لا ينهى عنه، ويكون الصوم هنا مستحبا أو واجبا، يكون الصوم هنا واجبا. ولكن إذا كان يصومه تنفلا من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيكون هنا الصوم مستحبا لعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. هذا الحديث في من حيث ألفاظه، وأما من حيث معناه فتقدم بيان ما تضمنه من موضوع، وهو حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ومن مسائل الحديث البارزة هو جواز صوم رمضان، جواز صوم ما قبل رمضان بيوم أو يومين مطلقا لكل أحد دون تعيين. وبه يعرف أن ما جاء في حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيه إشكال من حيث جمعه مع هذا الحديث. وقد أجاب العلماء عن ذاك الحديث بأنه ضعيف، ومن قال بصحته وجهه توجيهات عدة، والصواب أنه لا يستقيم، بل هو حديث ضعيف من حيث الإسناد، وأيضا من حيث دلالته يخالف ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومن فوائده جواز تقدم صيام رمضان بثلاثة أيام لأي سبب كان، ومن فوائده جواز أن يصوم الإنسان ما قبل رمضان بيوم أو يومين إذا كان لسبب غير الاحتياط، وأن المنهي عنه هو ما كان احتياطا لرمضان. نعم. أما الحديث الذي يليه فهو حديث عمار بن ياسر في النهي عن صيام يوم الشك، والحديث مرتبط بالحديث السابق لأن يوم الشك لا يخلو من أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين، لا يخلو أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين، فلذلك ساقه المصنف بعد حديث أبي هريرة المتضمن النهي عن صيام يوم قبل رمضان. يقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من حيث تخريجه قال المصنف ذكره البخاري تعليقا، وقد علقه عن صلة ابن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. والحديث من حيث إسناده حديث إسناده جيد، وقد صححه جماعات من أهل العلم، قال عنه الدارقطني إسناده صحيح، إضافة لمن ذكر المصنف رحمه الله من تصحيح ابن حبان وابن خزيمة، وقد صححه البيهقي والعراقي وجماعات من أهل العلم. وقوله من صام اليوم الذي يشك فيه، هذا نص الحديث، من صام اليوم الذي يشك فيه، ولم يقل من صام يوم الشك. والعلة في هذا أن الحكم يشمل كل يوم حصل فيه أدنى شك، لذلك جاء بهذه الصيغة، صيغة التعريف، ليشمل كل يوم فيه شك ولو كان ما كان من الشك. ولذلك قال الطيبي رحمه الله: وإنما أتى بالموصول في قوله اليوم الذي، اسم الموصول اليوم الذي يشك فيه، ولم يقل من صام يوم الشك مبالغة، وأن صوم يوم الشك وأن صوم يوم فيه أدنى شك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو اليوم الذي يوصف بأنه يوم الشك؟ هذا مما اختلف فيه العلماء على قولين. فقال الحنابلة إن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلته غيم أو قتر. وجمهور العلماء على أن يوم الشك، الآن عرفت القول الأول، القول الأول يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون رؤيته غيم أو قتر، يعني غدا 30 من شعبان طلب الناس الهلال هذه الليلة، ما فيه ما يمنع من رؤية الهلال، لا غيم ولا قتر، لم يروا الهلال. الآن هذا اليوم يسمى عند الحنابلة يوم الشك، 30 في هذه الحال يوم الشك، هو اليوم الذي نهي عن صيامه، واضح؟ هو يوم 30 إذا طلب الهلال ليلته ولم يحل دون رؤيته غيم أو قتر فإنه يوم الشك. أما الجمهور فهم على خلاف هذا، فهم على أن يوم الشك هو يوم 30 مطلقا، حال دون رؤية الهلال تلك الليلة غيم أو قتر، أو لم يحل دون رؤية الهلال غيم أو قتر، ففي كلا الحالين هو يوم الشك، خلافا لقول الحنابلة رحمهم الله. والراجح وما عليه الجمهور من أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان سواء حال دون رؤية هلاله غيم أو قتر أو لم يحل غيم أو قتر. الحنابلة يقولون إن يوم 30 إذا حال دون رؤية هلاله غيم أو قتر أصبح الناس صائمين فرضا، وهذا الفارق بين الجمهور وبين الحنابلة. الجمهور يرون أنه لا يجوز الصوم في هذه الحال، والحنابلة يرون وجوب الصيام احتياطا لرمضان، لأنه احتمال أن يكون هو يوم هو الأول من شهر ذي من شهر رمضان، وقد أضافوا هذا القول لعائشة وابن عمر وجماعات من الصحابة. والصحيح أن يوم الشك هو يوم 30، سواء حال دون رؤيته هلال وانقتر أو لم يحل دون رؤيته هلال، دون رؤيته هلاله غيم أو قتر. قوله فقد عصى أبا القاسم بيان حكم صيام هذا اليوم وأنه معصية، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه معصية، لكن متى تكون المعصية اختلفوا. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه معصية إذا قصد الصوم احتياطا لرمضان، أما إذا صامه لمعنى آخر فإنه لا يكون معصية، فإنه لا يكون معصية، مثل لو صامه مثلا تطوعا ليس احتياطا لرمضان فإنه لا يكون بذلك قد وقع في المعصية. والصواب أن صومه في غير المعتاد منهي عنه، لحديث أبي هريرة المتقدم الذي فيه لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، وهذا يشمل كل صيام قبل رمضان بيوم أو يومين إذا لم يكن ذلك معتادا. وقوله عصى أبا القاسم، هذه الصيغة تجعل الحديث الآن هو هل أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا؟ الجواب لم يضف إليه قولا، إنما أخبر أنه معصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله فقد عصى أبا القاسم أي خالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة هي في حكم المسند. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله واتفقوا على أنه حديث مسند، قال ذلك في حديث أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، فجعل هذه الصيغة محل اتفاق بين أهل العلم في إفادة النهي وأنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم المسند من الأحاديث، يعني حكمها حكم المسند. وعلى هذا عامة أهل العلم، ومن خالف فيه إنما خالف في هل هو مسند أو هو في حكم المسند. فقد ذكر الإجماع الحافظ ابن عبد البر وتعقبه الحافظ ابن حجر وقال خالف فيه بعضهم، والصواب أن المخالفة هنا لا تعود إلى أصل الحكم، إنما الخلاف هل هو مسند أو في حكم المسند، وهذا أمر سهل لا يترتب عليه كبير شأن، لأنه في النهاية يرجع إلى أن الحكم مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قيل إنه مسند أو قيل إنه في حكم المرفوع في لزوم الحكم. وقول أبا القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السياق، لأنه لا يعاب معصية أحد إلا معصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا عيب في معصية أحد إلا في معصيته صلى الله عليه وسلم، ولذلك اكتفى بالكنية عن الوصف. وهنا إنما يكون ذلك عندما لا يكون التباس، أما إذا كان التباس فينبغي التصريح. وقد جرى مثل هذا من أبي هريرة في موضعين، الموضع الأول في قوله من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، والموضع الثاني في الرجل الذي تبعه بصر أبي هريرة فلما رآه خرجا من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبحث شراح الحديث مسألة التكني بأبي القاسم، وقد ذكروا فيها جملة من الأقوال، والصواب الراجح أنه لا بأس بالتكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، وأن النهي في قول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي في زمن الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلا حرج في التكني بكنيته والتسمي باسمه صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه جملة من الفوائد: الفائدة الأولى النهي عن صوم يوم الشك، الفائدة الثانية أن ذلك معصية، الفائدة الثالثة أن التكنية إذا دلت على ما يدل عليه التصريح قامت مقامه، حيث قال عصى أبا القاسم والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة جواز الفائدة الثالثة الخلاف في التكني بكنيته في حياته، لأنه في موته صلى الله عليه وسلم لا يلتبس بغيره، وأما في حياته فإنها لا تنصرف إلا له، ولذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها جملة من الأقوال ذكرها شراح الحديث. ما يتعلق بالحديث الثالث حديث ابن عمر، وهو بماذا يثبت شهر رمضان. ثبوت رمضان له طريقان: الطريق الأول إكمال العدة، والطريق الثاني رؤية هلاله. إكمال العدة أو رؤية هلاله. وأضاف الحنابلة طريقا ثالثا، وهو أن يطلب الهلال ليلة الثلاثين فيحول دون رؤيته غيم أو قتر، فهنا يقولون يثبت شهر رمضان بهذا، فيجب الصيام احتياطا لرمضان. لكن الذي عليه الجمهور أن ثبوت رمضان يحصل بأمرين: إما إكمال العدة، وإما رؤية الهلال. وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث في هذا الباب. فحديث ابن عمر موضوعه بيان ما تثبت به الرؤية، ما يثبت به الشهر، وأنه يثبت بطريقين: إما بالرؤية، وإما بإكمال العدة. الحديث ذكر المصنف رحمه الله وذكر رواياته وذكر شاهدا له. أما أصل الحديث حديث ابن عمر نقله المصنف عن ابن عمر، وهو في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، وقد جاء من طرق عديدة. وفيه قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، الضمير هنا يعود إلى الهلال، إذا رأيتموه يعني إذا رأيتم الهلال، فلا يقال هنا إنه إضمار قبل الذكر، لا يقال هنا إنه إضمار قبل الذكر. لماذا؟ لدلالة السياق عليه، فإن الفطر والصيام مما يتعلق برمضان، فعلم بذلك أنه قول إذا رأيتموه أي إذا رأيتم هلال رمضان. وهذا جار في لغة العرب أن يأتي الضمير دون ذكر سابق لمرجعه. هنا قال إذا رأيتموه، ما تقدم ذكر للهلال، لكنه معلوم بالسياق أن المقصود الهلال. ومثله مما جرى به لسان العرب، ومنه قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، مع عدم ذكر لمرجع الضمير قبل ذلك وهو الميت، فقولوا لأبويه أي لأبوي الميت. وقد جاء التصريح بالهلال في بعض روايات حديث ابن عمر، ففي صحيح البخاري من طريق نافع عن من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا يدل على الضمير المبهم في قوله إذا رأيتموه أي إذا رأيتم الهلال. فصوموا أي فصوموا ما يجب عليكم صومه، وهو رمضان الذي قال فيه تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، أي فاتركوا الصوم بالفطر والتنعم بما أحل الله تعالى من المآكل والمشارب والنكاح. قال: فإن غم عليكم، إن غم أي حيل بينكم وبين رؤيته بما يستره. فالتغمية هي الستر، وفي بعض الروايات فإن أغمي عليكم أي سترى وغطي فلم تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله فاقدروا له للعلماء فيه جملة من الأقوال: قيل فاقدروا له أي فضيقوا عليه، واختلفوا في فاقدروا له. الضمير يعود إلى أي شيء؟ هل هو يعود لشعبان أو لرمضان؟ فاقدروا له أي ضيقوا عليه. كيف يتحقق التضييق؟ هل هو بحساب رمضان بحساب شعبان 29 أو بتأخير رمضان حتى يضيق بتكميل العدة؟ اختلفوا في هذا. والمرجع في تحديد وبيان معنى فاقدروا له الروايات الأخرى، حيث جاء في رواية لمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فعلم أن التضييق هنا على رمضان بمد شعبان واحتسابه 30، ولذلك فاقدروا له 30 أي فاقدروا له 30. وجاء بيان ذلك في رواية البخاري: فأكملوا العدة أي عدة شعبان 30، وكذلك رمضان فيما إذا غم هلال شوال. وجاء التصريح باسم الشهر في رواية أبي هريرة حيث قال: فأكملوا عدة شعبان 30. ولهذا جاء المصنف رحمه الله بهذه الأحاديث وسياقها أو سياق هذه الروايات حتى يتبين المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. إذن فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه، وقيل فاقدروا له بمعنى احسبوا، واختلفوا في معنى الحساب، هل الحساب هو عد أيام الشهر أم الحساب الاعتماد على ما يجري به حساب الفلكيين في معرفة الشهور والأيام. فذهب جمهور العلماء على أن الحساب هنا المقصود به عد أيام شهر شعبان، ويشهد لهذا المعنى ما جاء من الروايات. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بقوله فاقدروا له هو الحساب الفلكي، ونقل هذا، حكي هذا عن محمد بن سيرين ومطرف من المتقدمين، ولكن ذلك لا يثبت عن مطرف رحمه الله، وليس في ذلك مستند بين، بل الروايات بينت وأوضحت ما المراد بقوله فاقدروا له، وأنه حساب شعبان 30 يوما. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده وجوب صيام رمضان لقوله إذا رأيتموه فصوموا، وفيه بيان ثبوت الشهر برؤية الهلال وأنه الأصل، وفيه أن الرؤية إذا حصلت من معتبر أضيفت للكل، حيث قال إذا رأيتموه، ومعلوم أن الحكم لا يتعلق بكل واحد على وجه الانفراد، إنما أن يراه من يوثق برؤيته. وفيه من الفوائد أن الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر، فإن تعذرت فالمصير إلى الحساب إلى إكمال العدة لقوله فأكملوا العدة، ولقوله فاقدروا له 30، ولقوله فأكملوا عدة شعبان 30. وفيه من الفوائد أن ثبوت جميع الأشهر يكون بهذه الطريق لقوله وإذا رأيتموه، يقصد بذلك هلال شوال، فأفطروا. فجميع الأشهر طريق إثباتها إما الرؤية وإما إكمال العدة. وفيه جملة من الفوائد الأخرى، نقتصر على أبرز هذه الفوائد التي مرت وننتقل الحديث الذي يليه. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وموضوعهما واحد. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. وعن حفصة. طيب هذان الحديثان موضوعهما واحد وهو بيان من الذي تثبت برؤيته الأشهر، من الذي يثبت برؤيته هلال رمضان وهلال شوال، وبالخصوص خلال رمضان لأنه الذي به يثبت الصيام. فساق في ذلك حديثين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما كالتفصيل والبيان للحديث السابق: إذا رأيتموه فصوموا. فمن الذي يعتبر نظره ومن الذي تعتبر رؤيته ليثبت بذلك الشهر؟ المعتبر رؤيته هو رؤية من جاء الخبر عنه في حديث ابن عمر، وهو العدل الثقة القوي الأمين ولو كان واحدا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أول الحديثين المتعلقين بالباب، نقله المصنف رحمه الله عن ابن عمر، وقد رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان، ومداره على مروان عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. والحديث من حيث إسناده قرر المصنف رحمه الله ونقل المصنف تصحيح الحاكم وابن حبان، وقد صححه الدارقطني وصححه ابن حزم، ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه وإسناده لا بأس به، وهو أصح من حديث ابن عباس. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه المصنف رحمه الله عن الخمسة، رواه نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس، وقد رواه الخمسة المسلم أحمد وغيره من طريق السماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وإشكاله في رواية السماك بن حرب عن عكرمة، فإن روايته عن عكرمة ضعيفة، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم، وقد روي عن عكرمة مرسلا وهو أضعف من حديث ابن عمر، ومجموعهما يفيد الحكم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ترأى الناس الهلال، أي طلبوا رؤيته، والناس هنا المقصود به أهل الإسلام، وهو من العام الذي أريد به الخصوص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والقائل جماعة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، القائل ابن عمر، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رآه، قال فصام، أي النبي صلى الله عليه وسلم بناء على تلك الرؤية، وأمر الناس بصيامه، أي بناء على رؤية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فالحديث يدل على عدة أمور: يدل على مشروعية ترائي الهلال، وأنه ليس خاصا بجهة بل هو لعموم الناس، حيث قال: تراءى الناس الهلال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتراءى فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأنه لو تراءى، لو طلب رؤيته لذكره قبل الناس، دليل ذلك أنه لما أخبر به قال فصام وأمر الناس بصيامه، فنص على حال النبي صلى الله عليه وسلم. فتراءى الهلال ليس على كل الناس بل على من هو من فروض الكفايات، فإذا قام به من يكفي تحقق المطلوب. من فوائد الحديث أن من رأى الهلال يندب له أن يخبر من له القرار في الصوم، وهم بالنسبة للوقت الحالي الجهات التي في المحاكم التي تنتظر إخبار الناس برؤية الهلال، فإذا رأى فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى أحد هذه المراكز للإخبار بما رأى، حتى يقوم الناس بما فرض الله تعالى عليهم من الصوم. فابن عمر قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وفيه أنه يكفي في الرؤية التي يثبت بها الشهر واحد، لأنه لما أخبره برؤيته أثبت الشهر وأمر بالصوم، قال: فأخبرته أني رأيت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصامه. وفيه أنه يكفي في الإخبار خبر الثقة العدل، ولا يحتاج إلى استفصال وسؤال ما لم يكن هناك ما يدعو إلى الريبة والشك. وإلا في الأصل لا يسأل كيف رأيت الهلال، لكن إذا كان محل تهمة أو كان مظنة خطأ فإنه يسأل كيف رأيت الهلال، يسأل كيف رأيت الهلال، لأنه من الناس من يرى شيئا فيظنه هلالا وليس كذلك. هذه من الفوائد. من الفوائد أيضا أن رؤية، أنه يجب برؤية الفرد الصوم على الناس كلهم، وأنه لا يلزم في شهود الشهر أن يراه كل واحد على وجه الانفراد. فقول فمن شهد منكم الشهر يكفي في الشهود خبر الثقة. وفيه أن خبر الواحد يقبل في الأمور الدينية. وفيه أن الخبر ليس شهادة، لا يلزم أن يؤدى بصيغة الشهادة، لأنه لم يأتي قال أشهد أني رأيت. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بالحديث، وثمة فوائد أخرى نقتصر على هذا. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس فقد تقدم الكلام على إسناده، فهو من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وفي رواية سماك عن عكرمة ضعف، وقد روي مرسلا عن عكرمة رحمه الله، عكرمة مولى ابن عباس قال، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. أعرابيا، والأعرابي هو من كان يعيش في البادية على وجه غير مستقر في مكان، خلافا لما يعهده الناس الآن من تسمية الأعرابي بهذا الاسم ولو كان مقيما في المدن، فيقال فلان بدوي مع أنه مقيم في المدن، هذا لا يسمى بدويا، إنما البدوي والأعرابي هو الذي يعيش في البادية ولا يسكن في المدن. ما يعيشه الناس اليوم من هجر وقرى هذه لا تعتبر بادية، هذه أماكن استقرار وإقامة، والنظر إلى أصول الناس ليس هو المرجع في معرفة البدوي من الحضري. فقد يبدو الأعرابي، فقد يبدو الحضري وقد يتحضر الأعرابي، فليس الشأن في الأصول إنما الشأن في الحال القائمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من بدا ها جفا، يعني قد تطرأ البداوة على الحضري بأن يبدو، ويطرأ تطرأ وصف الحضري على البدوي إذا قام. فقوله صلى الله عليه وسلم، فقوله ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من يسكن البادية، وواضح أنه مجهول لأنه لم يسمه وإنما ذكره بوصفه، مجهول عند ابن عباس. قال إني رأيت الهلال، هذا خبر عما يتعلق برمضان، والهلال هنا الألف واللام للعهد الذهني، وهو هلال رمضان لأنه الذي يطلق. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف، وإلا لما سأله عن هذا، وإنما كان مجهولا عنده فسأله عن إسلامه بهاتين الشهادتين. وقال نعم، أجاب بالإثبات. قال فأذن في الناس يا بلال. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن بالناس، أي أن يعلم الناس. قالوا فأذن بالناس يا بلال، يعني أعلمهم بأن رمضان قد حل، فأذن بالناس يا بلال أن يصوموا غدا، أي أن يصوموا رمضان، وغدا أي اليوم الوالي لليوم الليلة التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم هل أخبر ليلا أو أخبر في نهار. فأمر الناس أن يصوموا غدا، والذي يظهر والله أعلم أنه أمر أنه أخبر بالليل، ولذلك أمرهم أن يصوموا غدا، ولو كان الخبر نهارا لكان كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع عندما أمره أن يذهب فينادي بالناس أن من أصبح منكم صائما فليطم صومه، ومن لم يصم فليصم، ومن أصبح مفطرا فليصم. لكن فيما يظهر أنه خبر في الليل. على كل حال في الحديث جملة من الفوائد، من فوائد الحديث قبول شهادة المسلم ولو لم تعلم عدالته في مثل هذا الأمر، ما لم توجد تهمة، ما لم توجد مظنة التهمة. من فوائده أن الخبر الديني لا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة من الشروط، لأن الشهادة تثبت بها حقوق وتنفى بها حقوق، ففيها من الاحتراز ما ليس في الخبر الديني الذي لا مصلحة في إثباته أو نفيه. فيه من الفوائد المبادرة إلى الإعلام برؤية الهلال، المبادرة بالإعلام إلى ثبوت الشهر عندما يثبت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة بعد أن تثبت من إسلام الرجل، قال فأذن يا بلال في فأذن في الناس يا بلال أن يصومه غدا. وفيه أن من له الولاية يستعين بمن يحقق المطلوب الشرعي من رعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن بنفسه، بل أمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا. هذه جملة من الفوائد المتعلقة. وفيه من الفوائد ثبوت رؤية الهلال، ثبوت شهر رمضان برؤية شاهد واحد أو برؤية مخبر واحد، ولا يلزم التعدد، وهذا خلاف الأصل في الأشهر، فإنها مبنية على التعدد لقوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا مبني على الكمال في الشهادة أن تكون متعددة لنفي التهمة والوهم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله، الآن انتهى فراغ ما يتعلق بمسائل وأحكام ثبوت الشهر ومقدماته. الآن أول مسألة فيما يتعلق بمسائل الصيام النية، وقد ذكرت قبل قليل في المقدمة إن الصيام يبنى، ذكرت أن الصيام يبنى على حقيقتين، النية وامساك المفطرة. لاحظوا أن الأبواب التي سيذكرها الحديث التي سيذكرها المؤلف في الباب هي تدور على تحقيق هاتين الحقيقتين، فبدأ بالنية لأنها الأصل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني رحمه الله: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الحديثان، حديث حفصة وحديث عائشة، كلاهما مما يتعلق بالنية. النية أصل في كل العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصوم عبادة فلا بد فيها من نية، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، لكنهم اختلفوا في محل النية، متى تكون نية الصيام الواجب. فمن أهل العلم من قال: يصح صوم رمضان، يصح الصوم الواجب بنية من النهار. ومنهم من قال: بل لا بد أن تسبق النية اليوم حتى يتحقق الصيام الواجب. لكنهم يتفقون جميعا على وجوب النية، لأنه لا بد في الصيام من النية. إذن الخلاف ليس في وجود النية، إنما الخلاف في محلها متى تكون. فمنهم من قال إنه يصح بنية من النهار، وهذا مذهب الحنفية، ومنهم من يقول إنها لا تصح إلا بنية من الليل، وهذا مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة. الحديث الأول حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، نقله المؤلف رضي الله عنها، نقله المؤلف عن حفصة أم المؤمنين، وقد رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن، قال ومال الترمذي إلى آخره فيما يتعلق بالحكم عليه. الحديث من حيث إسناده أخرجه الخمسة، ومداره على محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها. فإسناده قد تكلم فيه بعضهم، لأنه قد نقله ابن لهيعة عن ابن شهاب، أو أن في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة جماهير العلماء على أنه ضعف في آخر أمره، لكن ذاك مندفع بأنه من رواية أحد العبادلة عنه، فزال هذا الإشكال، وبقي إشكال وقفه ورفعه، فذهب إلى وقفه جماعة، ولذلك أشار المصنف إلى وقفه، قال: ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، يعني على حفصة، وأنه من قولها، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، فأشار إلى الخلاف فيما يتعلق بالوقف والرفع. هذا الخلاف من حيث التطبيق العملي ليس له في الحقيقة تأثير كبير، لأنه لا يقال بالرأي، هذا مما لا يقال بالرأي فيما يظهر، والله تعالى أعلم، لأنه لو كان مجالا للرأي لكان محلا لتحرير هل هو مرفوع أو موقوف، لكنه مما لا يقال بالرأي، فحفصة لا تقول ذلك من قبل اجتهادها ورأيها. آخرون قالوا بل هو من مظان الرأي، وبالتالي نحتاج إلى تحرير هل هو موقوف أو مرفوع، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ثابت مرفوعا عن حفصة، وقد جاء نظيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث يشد بعضه بعضا، أي حديث عائشة يشد حديث حفصة، فيكون بذلك الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بوقفه البخاري وابو داود والنسائي والترمذي وابو حاتم وجماعة من أهل العلم، وقال بصحة رفعه من ذكر المصنف من المحدثين ابن حزم وابن ابن خزيمة وابن حبان، وقد قال بذلك أيضا ابن حزم، وقال به البيهقي والدارقطني، والذي يظهر أنه لا بأس بإسناده. ما يفيده الحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، من لم يبيت يعني من لم يصطحب النية نية الصوم من الليل، فالتبييت هو اصطحاب النية ليلا، من لم يبيت النية أي من لم يصطحبها من الليل، فالتبييت محله الليل، من لم يبيت الصيام قبل الفجر يعني من الليل فلا صيام له. وقد جاء النص على الليل في بعض روايات هذا الحديث، فمن ألفاظه: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ويشهد له رواية الدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، أي من لم يبتدئه من الليل. وعلى هذا الحديث قول فلا صيام له، أي فلا يتحقق له الصيام الواجب، فلا صيام له يعني لا يتحقق له ما أمر به من الصيام. هذا الحديث من حيث دلالته يدل على وجوب تبييت النية ليلا. وهل هذا في كل ليالي الشهر؟ نعم، بهذا قال الجمهور، وقال الإمام مالك رحمه الله: بل يكفي في ذلك النية المستصحبة من أول الشهر، فيصح صيام رمضان بنية من أول ليلة منه دون أن يجدد النية كل ليلة، إنما استصحابها يثبت حكمها. فإذا كان غدا رمضان ونوى أن يصوم، ثم تتابع صيامه دون أن يجدد النية في كل ليلة، فإنه يكفيه. ويظهر الخلاف جليا فيما إذا نام قبل غروب الشمس من يوم من الأيام ولم يستيقظ إلا الفجر من اليوم التالي، هنا يظهر الخلاف جليا، فالجمهور على أن صوم هذا لا يصح، لأنه لم يبيته من الليل، بيته ما جاء بنية من ليلة صيام ذلك اليوم. وأما الجمهور، وأما مالك، فيرى صحة الصوم بناء على إيش؟ ها؟ النية المستصحبة، أن نيته مستصحبة، فتبقى نيته ثابتة ما لم يقطعها بقاطع، سواء كان بعذر أو بغير عذر، بعذر كالسفر والحيض والمرض، وبغير عذر كما لو أفطر متعمدا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يجدد النية، لأن النية المستصحبة قد زالت بفطر ما أفطره من الأيام. وأما الحديث الذي يليه فهو حديث عائشة، وهو في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، وقد رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بن طلحة بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهي كثيرة الالتصاق بعائشة، عائشة بن طلحة من أكثر النساء التصاقا بعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقد كانت زوجة ابن أخيها عبد الرحمن طلحة، عائشة بن طلحة كانت زوجة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت من أجمل النساء. ولها حديث آخر في الصيام فيما يتعلق بالتقبيل سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في محله. المقصود أن هذا الحديث من رواية يحيى، من رواية طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يسأل عندكم شيء يعني من الطعام الذي يؤكل كما بينه السياق. قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. قوله فإني إذن صائم، إذن ظرف للحال، فدل ذلك على أنه ابتدأ الصوم في الحال، وهذا يدل على خلاف ما دل عليه حديث أبي حديث حفصة التي فيه الذي فيه قولها: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أليس كذلك؟ النبي لم يبيت الصيام، قال: فإني إذن صائم، فدل ذلك على صحة الصيام بنية من النهار. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: فأهدي لنا حيس، أهدي إلينا طعام يسمى الحيس، وهو أقط وتمر وسمن، أقط اللبن المجفف وتمر معروف وسمن، إذا خلط سمي حيسا. أهدي إلينا حيس، فقلنا فقال: أرنيه، يعني دعيني أنظر إليه، فلقد أصبحت صائما. أخبر عن صيام النواه، فلقد أصبحت صائما، نواه من الليل، فأكل أي فقطع صومه صلى الله عليه وسلم بالأكل لما رأى الطعام الذي أهدي إليهم. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده صحة الصيام بنية من النهار، وهذا عمدة الحنفية الذين قالوا بصحة صيام الفرض بنية من النهار، إلا أن الجمهور قالوا هذا في صيام النفل، ودليله أنه ابتدأه بنية من النهار وأنه سأل عن طعام، فلو كان صياما مفروضا لما سأل عن طعام، فجمعوا بين الحديثين بأن هذا في صيام النفل وذاك في صيام الفرض، فصيام النفل يجوز بنية من النهار. وظاهر كلامي وظاهر قوله فإني إذن صائم أنه يكون في النفل كله، لأن النفل نوعان: نفل مطلق ونفل مقيد. النفل المطلق كصيام يوم من الأيام دون سبب، ليس له فضل خاص، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كصوم الخميس، صوم الاثنين مثلا، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه ليس فيها فضل خاص. والنفل المقيد صيام ما ورد في صومه فضل كصوم عاشوراء، صوم عرفة، ما أشبه ذلك من الصيام الذي جاء فيه فضل خاص. فالذي يظهر أنه لا فرق بين هذا وذاك في صحة الصيام بنية من النار، وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال جماعة من أهل العلم إن الصيام الذي له فضل خاص لا تدرك فضيلته الخاصة إلا بصيام إلا بأن يكون الصيام بنية من الليل، أن يبيت الصيام ليلا. وبهذا وإلى هذا ذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، إنه لا بد لإدراك فضيلة الصيام المقيد أن يكون بنية من الليل، والذي عليه الجمهور أنه لا حاجة إلى نية من الليل ويصح بنية من النهار. والأقرب فيما يظهر والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أنه يصح الصيام مطلقا، صيام النفل مطلقا بنية من النهار، سواء كان مقيدا أو مطلقا. وفيه من الفوائد صحة قطع الصيام إذا كان تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما فأكل منه. وفيه حال النبي صلى الله عليه وسلم التي يظهر وفيه وفيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وقلة ذات يده صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدخل ويقول لأهلي هل عندكم شيء، ولا فيما يظهر لي أن هذه الحال في زمننا هذا من أندر ما يكون وقوعا في حال الناس اليوم. أنا ما عمري دخلت البيت وقلت عندكم شيء ولا لقيت شيء، يعني حتى تمرة ترى عندكم شيء، مو لازم يصير وجبة ولا أكل يعني جاهز، لا أي شيء يعني يؤكل. ما أعرف أنا، ما أعرف لا من نفسي ولا من غيري أنه دخل على أهله ولم يجد شيئا. نحمد الله على نعمه ونرزقه ونسأله جل وعلا أن يرزقنا شكرها وقبولها، وأن يتبعنا آثار سيدي ولد آدم الذي كان يدخل بيته فيقول هل عندكم شيء فيقول لا، ما نقصه ذلك شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل طيب من المسلمين: فإنك طيب. هذه الحديث الأربعة أو الثلاثة موضوعها متقارب، أما الحديث الأول ففضيلة التعجيل في الفطر جاء من حديثين ساق فيه حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة، أما حديث سهل بن سعد فهو في الصحيحين ومداره على أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير. الناس عام يراد به الخصوص وهم أهل الإسلام، وقول لا يزال هذا من أفعال الاستمرار، إذا نفيت زال وانفك وفتئ وبرح من أفعال الاستمرار الدوام إذا نفيت، فقول لا يزال أي سيتدوم حالهم على الخير ما عجلوا الفطر. وقول ما هنا ما ظرفية تفيد الدوام الزماني لمن تحقق فيه الفضل، يعني مدة تعجيلهم الفطر. لا يزال الناس بخير مدة تعجيلهم الفطر. وقوله صلى الله عليه وسلم بخير، الخير هنا يشمل خير الدنيا وخير الآخرة، خير في دينهم وخير في أمور دنياهم، لأن الشريعة جاءت بإقامة الخيرين، خيرية الدنيا وخيرية الآخرة. وقول ما عجلوا الفطر يعني ما تقدموا إلى ما أحل الله تعالى لهم من المباحات بالفطر. وقوله عجلوا الفطر هذا ندب إلى تعجيل الفطر، وفضل تعجيل الفطر مما تواتر ومما اتفقت عليه الكلمة وأجمع عليه علماء الأمة، ففضيلة التبكير للفطر مجمع عليها. لكن السؤال: متى يكون التعجيل؟ ما هي الحالة التي يكون فيها التعجيل؟ حال التعجيل يكون في أمرين: الأمر الأول عند تحقق غروب الشمس، هذه الحالة الأولى عند تحقق غروب الشمس. الحالة الثانية عند غلبة الظن بغروب الشمس. لو سئلتم متى يسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر في حالين: الحالة الأولى تحقق غروب الشمس، الحالة الثانية غلبة الظن بغروب الشمس. أما التحقق بأن يرى الإنسان الشمس تسقط ويغرب القرص، أو بخبر الثقة كالمؤذن الذي يتحرى الوقت. أما غلبة الظن، غلبة الظن فيما إذا كان غيب وليس ثمة ما يعرف به الوقت من حساب ونحوه، ففي هذه الحال إذا غلب على ظني أنه غابت الشمس فإن الطاعة في أن يبادر إلى الفطر، ولذلك جاء في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى أنها قالت أفطرنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. معنى هذا أنهم أفطروا بناء على يقين أو على غلب الظن؟ على غلب الظن. هل أمروا بالقضاء؟ لم تذكر رضي الله تعالى عنها أنهم أمروا بالقضاء، وهذا يدل على أنهم لم يؤمروا به، إذ لو أمروا بالقضاء لنقل ذلك. وما جاء في بعض روايات البخاري أنهم أمروا بالقضاء فهو من قول هشام بن عروة الراوي عن عروة الراوي عن أسماء، وهو من رأيه لا من نقله. ولذلك نقل عنه في البخاري أيضا أنه سئل أمروا بالقضاء قال لا أدري أمروا بالقضاء أم لا، وفي موضع قال أو بد من القضاء، هذا رأيه، ولكن نقله قال لا أدري أمروا بالقضاء أو لا. فدل ذلك على أنه من أفطر بناء على غلبة الظن فإنه حقق السنة في التعجيل. بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول وما فعله الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أطوع لله عز وجل وأحق بالاتباع، أو كلمة نحوها، مما يدل على أن السنة التعجيل حتى فيما كان غالب الظن. إذن قوله ما عجل الفطر سنة التعجيل تحصل في حالين، التحقق وغلبة الظن. لكن إذا شك هل يعجل الفطر؟ في حال الشك الجواب لا. وفرق بين الظن والشك، الظن ترجيح أحد احتمالين، وأما الشك فالتردد بين حالين دون ترجيح، استواء حالين دون مرجح. طيب الحديث الثاني يعزز الحديث الأول، وهو حديث قال وليد الترمذي ساقه لبيان الفضيلة من الخيرية الأخروية والأجر الذي ينالونه، ما جاء في حديث أبي هريرة للترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وهذا الحديث فيه ما في الحديث السابق من فضيلة الصيام، من فضيلة التعجيل إلى الفطر، وفيه شيء زائد وهو إثبات محبة الله تعالى للعبد إذا بادر إلى طاعته وإلى فعل ما يحبه، فمحبة الله لك بفعلك لما يحبه جل في علاه. لا يزال قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وهذا الحديث مصنف ضمن الأحاديث الإلهية، الأحاديث القدسية، وهي الأحاديث التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. أما الحديث الثالث حديث أنس فيما يتعلق بالسحور، قال قد نقله المصنف رحمه الله عن أنس وهو في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا. الأمر بالتسحر هنا على وجه الاستحباب، وذلك لدلالة الأحاديث على عدم وجوبه. وقوله تسحروا أي كلوا أكلة السحر، كلوا أكلة السحر. وأكلة السحر أو الأكل في السحر يحصل بكل ما يحصل به الأكل أو الطعام سواء كان مأكولا أو مشروبا. قال فإن في السحور بركة، هذا وجه، وفي وجه آخر فإن في السحور بركة بالضم وبالفتح، وبينهما فرق. في السحور الاسم هنا للطعام، والسحور هنا الفعل، الفعل فعل السحور، وكلاهما من حيث المعنى لا إشكال فيه. فعل السحور مبارك لأنه امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسحور مبارك لما فيه من التقوية والإعانة على طاعة الله عز وجل. وقول بركة أي خير كثير، وهو مأخوذ من البركة محل اجتماع الشيء، والمقصود به الخير الكثير، فإن فيه بركة أي فيه خير كثير. وخيريته تبدو في اتباع السنة، في مخالفة أهل الكتاب، في الاستعانة على الطاعة، في موافقة هذا الوقت الفاضل الذي يتنزل فيه الله عز وجل، في مشاركة أهل الخير في الطاعة، لأنه وقت يكثر فيه الطاعة من العباد والصالحين بالاستغفار، ومن المشاركة طاعة الله بالسحور في هذا الوقت. هذه جملة من أوجه البركة المذكورة في هذا الحديث. ثم بعد ذلك الحديث التالي حديث يتعلق بما يستحب أن يبدأ به الإنسان في فطره، وهو ما رواه عن سلمان بن عامر الضبي، ما نقله عن سلمان بن عامر الضبي، وقد رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن، وهو من حديث عاصم بن الأحول، عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح الرباب الضبية عن عمها سلمان بن عامر الضبي. وقيل إن الضبي سلمان بن عامر الضبي هو الصحابي الوحيد من بني ضبة، ولكن الصواب الذي ذكره الحافظ بن حجر وغيره أن ثمة غيره من الصحابة، أن ثمة غيره من الصحابة من بني ضبة. والمقصود أن هذا الحديث ذكر فيه ما يستحب الفطر عليه، وهو أمثل الأحاديث الواردة في الباب، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث إسناده جيد، وقد جاء نظيره في ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطباته قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. إلا أن هذا الحديث أمثل منه، حديث سلمان بن عامر أمثل منه. هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. حديث سلمان بن عامر الضبي قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، والتمر اسم جنس لثمرة النخل سواء كان رطبا أو كان يابسا، ثمر النخل إما أن يكون رطبا وإما أن يكون يابسا، لكن هو اسم للجنس ويطلق على اليابس منه عندما يذكر مع الرطب. ولذلك في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، وهي تمر لكنها نوع منه، فإن لم يجد فعل تمرات، والمقصود به اليابس من ما يبس من هذا الجنس. لكن حديث سلمان ما لا يفسر، لا يعارض حديث أنس، بل يقال إن حديث أنس مفسر له، فيكون في الرتبة الأولى الرطب والرتبة الثانية التمر، وذلك لكونه أهنى وأمرى للصائم. كان يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، فإن لم يجد أي لم يجد تمرا فليفطر على ماء، أي فليبدأ بالماء فإنه طهور. وهذا الترتيب ولو وجد شيئا غيره مما يفطر عليه، فلو وجد لبنا أو وجد طعاما مطبوخا عصيرا، فالسنة أن يبدأ في الفطر بهذا، يبدأ بالتمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وهذا فيما يتعلق بالبداءة، وأما بعد ذلك إذا بدأ بالتمر أو بدأ بالماء يؤذن له في كل ما يكون، لكن الذي يتحقق به السنة ابتداء هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم البداءة بالماء إن لم يجد تمرا فقال فإنه طهور، وهذا تعليل للمصير إلى الماء من غير وترك ما سواه من الأطعمة، مع أنه قد يوجد غير ذلك من الأكلات، لكن سار إلى الماء لما في الماء من تقوية البدن، تطهير الجوف بعد هذا الفراغ الذي مضى عليه وقت وهو لا شيء فيه، فكان الماء أهنى وأطيب ما يصل إلى جوف الإنسان بعد هذا الإمساك. بعد هذا قال أحسن الله ذكر أحاديث الوصل. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه قال طيب هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن موضوعه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم آخر دون فطر، هذا معنى الوصال، أن يصل أن يتابع الصيام بين الأيام. وهنا سؤال يلغز به، هل يشرع صوم الليل؟ الجواب لا يشرع إلا تبعا للنهار، لا يشرع صوم الليل إلا تبعا للنهار. يعني لو قال واحد كيف تصومون الليل، يقول لا يشرع صيام الليل، يعني ما يشرع أن يجي الإنسان إذا أذن المغرب أمسك إلا أن يكون تبعا للنهار، فإذا أمسك تبعا للنهار فقد أذن فيه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه إلى السحر. أما أن يواصل الصيام يوما بيوم فهذا وصال منهي عنه. إذن الوصال نوعان، وصال منهي عنه وهو ما تضمنه الحديث، وصال مأذون فيه وهو ما سنبينه، من أن يصل صيامه إلى السحر ويكون قد صام جزءا من الليل إضافة إلى النهار، فيكون صوم الليل جائزا، يكون صوم الليل جائزا إذا كان تابعا للنهار على النحو الذي تقدم في التفصيل. إذن عرفنا الوصال هو وصل يوم بيوم، وصل صوم يوم بيوم دون فطر، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء نقل في المسند حديثا واحدا رغم وجود جملة من الأحاديث، الحديث الذي نقله حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى أي منع وطلب الكف من المسلمين عن الوصال، وهو أن يصلوا صيام يوم بيوم. قال رجل من المسلمين ولم يعين، فإنك تواصل يا رسول الله، وهذا اعتراض أو استفسار، هذا استفسار واستفسار وليس اعتراضا. فإذا كان منهيا عنه فإنك تواصل، فما الذي جعلك تنهانا عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، وهذا مما بين فيه النبي أنه يفارق غيره خلافا للأصل، وهو أن النبي كغيره في الأحكام، لكن هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وتميز به عن غيره. وأيكم مثلي، يعني أيكم تكون حاله كحالي، بين ذلك في قوله المفارقة، أي قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يعني ليلا، يطعمني ربي ويسقيني أي يمدني بطعام وشراب وهو السقاء، يطعمني ربي ويسقيني. طيب إذا كان كذلك فأين الوصال؟ إذا كان طعاما وشرابا حسيا أين الوصال؟ لكان المتبادل لذهن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا واصل، ولم يقل أيكم مثلي. لو كان طعاما وشرابا حسيا لما احتاج أن يقول أيكم مثلي، إنما قال أنا آكل وأشرب، ما لست مواصلا، لكني ما آكل عندكم، آكل وأشرب في مكان لا تروني فيه، يأتيني الله عز وجل بطعام وشراب لا ترون، لكن هذا الطعام والشراب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حسيا. وهنا تظهر المفارقة، أنه مواصل وأنه يطعم ويسقى، فكيف يطعم ويسقى مع أنه لا يأكل ولا يشرب حسا، بل هو مواصل الإمساك يوما بيوم؟ قال العلماء إن الإطعام والسقاية هنا هي أن الله يمده بقوة بسبب اشتغاله بالطاعة والذكر وقراءة القرآن ومذاكرة العلم والاجتهاد في الخير، ما يجعله في غنى عن الطعام والشراب. فانهماكه بالطاعة أشغل كفاه وأشغله عن أن يطلب طعاما وشرابا. وهذا السر في قوله يبي أبيتُ، لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان في عمل الليل أو في عمل النهار؟ كان في عمل الليل. وهذا الحديث يخبر عن الوصال في آخر الشهر، لأنه واصل يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، إذن هذه المواصلة كانت في العشر الأواخر، ومعلوم أن حاله في العشر الأواخر من الجد والطاعة الذكر على نحو مختلف، كان إذا دخل عشر شد المئزر وجد واجتهد وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فمعنى هذا أن ذاك الذي يكون من الطاعة والإحسان وتلاوة القرآن ومذاكرته مع جبريل وما إلى ذلك من قيام الليل والذكر والدعاء، يمد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوة تغنيه عن الطعام والشراب، لكنها قوة معنوية وليست قوة حسية. ولو كان هذا طعاما وشرابا كما قال بعض الشراح يأتيه من الجنة لم يكن صائما، ولا قال إني آكل وأشرب ولست مواصلا، لكنه شيء مختلف عن المعهود، ولذلك ألمح إليه بأنه يفارقهم فيه وأنه يمد بعون وقوة لا يجدونها هم. قال فلما أبوا كيف أبوا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. المقصود أنهم فهموا منه أن نهيه لهم ليس لازما، ليس ملزما وليس جازما. ودليل ذلك رواية عائشة فنهاهم رحمة لهم، فبينت رضي الله تعالى عنها أن النهي لم يكن إلا لأجل الاستبقاء، إلا لأجل رعاية الأرفق بهم، ولم يكن للنهي المقصود لذاته. فقوله صلى الله عليه وسلم فقوله رضي الله تعالى عنه فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما لو كان حراما لما أقرهم، لكنه أقرهم على ذلك مع نوع من التأديب لهم حتى يعرفوا مفارقة حالهم لحاله. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني وصل بهم يومين ثم فيكون قد واصلوا 3 أيام صياما، إما 27 إما 28 و29 و30، والأغلب أنه 27 و28 و29 لأنهم رأوا الهلال، هذا هو الذي يظهر، لأن الذي أفطروا به ليس كمال العدة إنما رؤية الهلال. وغالب صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي ب29 يوما، غالب صيامه في 9 رمضانات، حتى أحصاه بعضهم أنه 7 أو 8 سنوات كان، وهو صام 9 سنوات كان كله بشهر ناقص. يقول ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لزدتكم يوما كالمنكل لهم، أي المشدد عليهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا الوصال جماهير العلماء على أن النهي فيه للتحريم، وقال آخرون بل النهي فيه للكراهة، وهذا الأقرب وهو ظاهر فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويكون الوصال منهيا عنه بهذه الصفة. وأما الوصال المأذون فيه وما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح أنه قال فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأذن لهم أن يستمروا صياما إلى السحر فيأكلوا، لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيح في صحيح الإمام مسلم فصل ما بين طعامنا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده النهي عن الوصال، من فوائده أن المؤمن إذا أشكل عليه شيء فليسأل، فهذا الرجل لما أشكل عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وأشكل عليه قوله وفعله عاد بالسؤال. من فوائده اتساع صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لوجه الفرق. من فوائده ما أمده الله تعالى به من القوة بسبب الذكر. ومن فوائده أن الطاعة والإحسان تقوي الأبدان ويحصل بها لصاحبها قوة على على على أمور الدنيا، حيث إن النبي اغتنى بالذكر والطاعة عن الطعام والشراب. وفيه من الفوائد أن عدم امتثال الأمر أو عدم امتثال النهي إذا فهم منه الإنسان أنه رحمة به لا يعد مخالفة، حيث إن الصحابة لما فهموا أن النهي رحمة بهم لم يمتثلوا ما نهوا عنه بل مضوا فيما هم فيه، وفيه أن النهي أن من تكلف ما نهي عن لمن للمعلم أن يحمله ما تكلف حتى يتبين له شدة الأمر ويتبين له وجه النهي الذي نهي عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وثمة مسائل أخرى. نقف على هذا، تعبنا أو تعبتوا؟ نقف على هذا. سمى الاقتراح، والله يعني أنا عندي درس في المسجد النبوي إلى أذان المغرب. سنة ما أنا قلت لهم شوفوا أي وقت آخر وأعطونا إياه. أنا قلت الأخ خالد المنسق يعني نطلع من نصلي في الحرم ونجيكم، ما عندي مانع إذا رتبت معهم. فأنا ما عندي إشكال، رتبوا معهم أي وقت آخر لآتي ونستكمل الشرح إذا وافقوا، فما عندي مانع عدا العصر لأن عندي درس في المسجد النبوي. شيخنا في أسئلة؟ طيب ناخذ بس نسمع الأخ وناخذ الأسئلة. سم ما يظهر لي، لكن لو أن إنسانا حب أن يواصل ويرى في الوصال خيرا له وصلاح لقلبه فيؤذن له إلى السحر، أما الأجر فالأجر في أن يكتفي بالصيام المشروع. سم عليكم السلام. من غسل واغتسل، غسل واغتسل، قيل هذا مبالغة في التنظف وهذا الأقرب إلى المعنى، قيل من غسل يعني غيره واغتسله بإتيانه أهله، لكن المعنى الأول أظهر ودليله أنه قال من بكر وابتكر، فالمقصود التأكيد على معنى الغسل ومعنى التبكير. ومشى ولم يركب. أيوة مشى لم يركب. نعم. أيوة يعني إذا كان يستطيع يصل. هذا بس بيني وبينك. طيب. خلاص إذا جيت أطلع الحين أقرأ. سم. أحسن الله عليك. سؤالين من الأخ. يقول السائل إذا كان رجل في البادية فرأى الهلال والذين في المدينة لم يروا الهلال هل يلزم الأعرابي الصيام؟ من رأى الهلال ولم تقبل شهادته، فهنا اختلف العلماء هل يصوم أو لا يصوم، والأقرب أنه لا يصوم. اختلاف المطالع يا شيخ، مدينة وبادية ما في مطالع، حنا اليوم مطالع ما في، الجاري عليه عمل الناس هو اتباع ما تعلنه الدولة، ولذلك تجد سألني أحد الأخوان من الأردن يقول حنا على الحدود مع السعودية اللي يعني ما بيننا شيء، لكن نحن مفطرون وأنتم صائمون. نقول هذا لا إشكال فيه بناء على الوضع القائم الآن، أن كل أهل بلد يتبعون الجهة التي هو فيها. الأمنية أن يتفق على أقل الأحوال أهل المطالع، لكن هذا من حيث التطبيق العملي ليس قرارا فقهيا، بل هو قرار حكومي وسياسي. أحسن الله عليكم. يقول السائل عندي إشكال في صيامي عشر. وعليه فإن الإنسان يصوم يتبع أهل بلده ولا ينظر إلى البلدان الأخرى، لا سيما إذا كانوا يعتمدون الرؤية، أما إذا كانوا يعتمدون الحساب فهذه هناك فتوى من هيئة كبار العلماء تقول إنهم لا يتبعون أهل البلد إذا كانوا يعتمدون الحساب. يقول السائل عندي إشكال في صيام عاشوراء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه قال نحن حق منه، ففهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أكثر من مرة عاشوراء، فلماذا لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر إلا آخر حياته؟ لأنه لم يبلغ بذلك إلا آخر حياته. ثم المخالفة هنا ليست واجبة بل هي مستحبة. المخالفة اليهود والنصارى ليست واجبة في كل صور، كما أن النهي عن مشابهة اليهود عن موافقة اليهود والنصارى ليس نهيا للتحريم في كل صور، بمعنى نهى قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالي خالفوا اليهود، المخالفة المأمور بها ليست واجبة، ولذلك يصلي المسلمون بحفاة، ولكن المخالفة المستحبة واضح؟ فليس كل مخالفة لليهود والنصارى مما يدخل في الوجوب، بل منها ما هو مستحب، والنهي عن الموافقة قد يكون نهي كراهة أو نهي تحريم. آخر سؤال ولا هذا؟ خلنا ثلاثة؟ لا خمسة. آخر الثالث. يقول السائل: هل يشرع الدعاء قبل الفطر أم يكون الدعاء في اليوم والليلة ولا نخصصه بوقت الفطر؟ لا، الذي يظهر أن الدعاء في كل، أولا لم يثبت حديث في استجابة الدعاء للصائم، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمر للصائم دعوة عند فطره ثلاث لا ترد ومنها دعوة الصائم، ثلاث دعوات لا ترد ومنها الصائم، أحاديث في أسانيدها مقال، لكن هي مع الآية كما قال الحافظ ابن كثير تشير إلى أن دعاء الصائم له فضل، وأحرم يكون الفضل عند الفطر، جمعا بين ما ورد في ذلك. أحسن الله.